تعالى الله الملك الحق. يا عباد الله، ربكم خلقكم فأحسن خلقكم فتبارك الله أحسن الخالقين. خلقكم لحكمة ولا بد من معرفتها، إنما خلقنا كما سيأتي بيان ذلك لعبادته. وما ترك هذا الإنسان ربه سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا أبدا، إنما ربه يأمره وينهاه، يأمره بطاعته وينهاه عن معصيته، يرغبه بالطاعة ويرهبه من المعصية، إلى غير ذلك مما يبتلى به ويختبر به ويمتحن به هذا الإنسان. بماذا يمتحن الإنسان؟ لكي يظهر إيمانه ويظهر صدقه وصلاحه واستقامته هكذا واستجابته، من خلال امتحانه ومن خلال كذلك بيانه ومن خلال أمره ونهيه. فالمؤمن يطيع الله بلسان القال والحال كما يقولون، قولا وفعلا، قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، هكذا هو الإنسان المؤمن. لأن الأعمال ليست قاصرة على الجوارح، بل الأعمال كذلك منوطة مرتبطة متعلقة بالقلوب. لا يصلح عمل عامل ولا يكون مقبولا حتى يشارك القلب الجوارح بالأفعال. ولا يصدق القائل والمتكلم في قوله ولو أصاب في تعبيره وأصاب وأجاد بيانه وصح كذلك تعبيره، ولكن إذا لم يكن صادقا به بحيث يكون الكلام مطابق للواقع، الظاهر مطابق موافق للباطن، القلب مؤيد ومؤيد كذلك للجوارح للسان، آنذاك يعد المتكلم صالح ويعد العمل صالح والعامل كذلك مصلحا. ألم يقل الله في شأن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لما؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لذلك عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى إذا خلقنا من أجل هذا الذي ينبغي لا نغفل عنه، وتأتينا المواسم وتأتينا الطاعات والعبادات على اختلاف أنواعها وأوصافها وأجناسها، في عبادات بدنية، في عبادات مالية، في عبادات مشتركة، وهكذا والحمد لله، عبادات مختلفة يعني تستغرق العام كله، بل تستغرق العمر والحياة كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لهذا عباد الله، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الذي نحن بقي كما يقولون بعضهم العد التنازلي، يعني كانوا إذا مر يوم نعلم بأنه لن يعود كذلك في الشهر القادم أو الأسبوع القادم. يعني معنى إذا أفطرت اليوم السبت أنت يوم السبت ستكون مفطرا، إذا صمت اليوم الأحد، وهكذا. إن شاء الله ندعو الله أن يبلغنا رمضان، وندعو الله أن يطيل في أعمالنا حتى يدركنا رمضان وندرك رمضان ونغتنم ونغنم كذلك، لأن هذه الحياة وهذه الدنيا دار أعمال، دار عمل ولا جزاء، إنما الآخرة هي دار الجزاء. فآنذاك لا عمل، قد يود الإنسان لو يرد ليعمل صالحا فيما ترك، لا يرد. وقد يقول الإنسان ويطلب أن يحجب وينسى ويرجع وينظر، فربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لذلك عباد الله، أنا يعني أختصر على ما ذكرت من مقدمة لأن أخرج بما إن فقط أو حكمة من تلك الفوائد والحكم الكثيرة. أولا، العبادة ما هي عباد الله؟ حتى يعرف الإنسان يقول الله خلقني من أجل عبادته، هل أنا سعيت؟ هل أنا بذلت جهدي؟ وهل أنا أظهرت حرصي وعنايتي وبحثي وسؤالي لأعرف حقيقة هذه العبادة حتى أحققها وحتى أحصلها وحتى كذلك أسعى في تطبيقها وتحصيلها بصورة مرضية وبصورة شرعية وبصورة مقبولة وبصورة يرضاها الله وبصورة يحبها الله وبصورة يقبلها الله. الناس تعمل، لكن لا تحسبوا أن العبرة بالعمل، إنما العبرة بصحة وجنس ووصف وكنه وماهية العمل. ألم يقل الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا؟ ألم يقل الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ وهكذا عباد. قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سنكمل إن شاء الله لحظات قليلة بعد الآذان بإذن الله تعالى، حتى لا نطيل عليكم ولا نشق عليكم إن شاء الله. إذن كما ذكرت أيها الإخوة، فالإنسان إذن يذكر هذه الحكمة وحقيقة هذه الغاية التي من أجلها وجد، من أجلها خلق، سيحاسب عليها. إذا أحسن حسنت حياته وعاقبته، وإذا أهمل وأغفل وتاه وضل كذلك فلا يلومن إلا نفسه يوم القيامة، لأن الجزاء عباد الله من جنس العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لذلك كأنك أنت الذي تحاسب نفسك وتعاقب نفسك، يعني مما عملته يداك، مما أنت الذي تسببت فيه. ها، والمتسبب في الشيء كالمباشر له، كأنك أنت الذي يعني ظلمت نفسك وعاقبتها. فأنا أنا ذاك، يندم الإنسان ويبكي الإنسان ويتحسر الإنسان ويقر بهذا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، إلى غير ذلك من النصوص. فما هي حتى يعرف الناس هذه العبادة؟ العبادة تظهر صراحة إخباتك كما يقولون، خضوعك، ذلك لله رب العالمين، هذا الخالق الذي خلقك، هذا الرب سبحانه وتعالى والإله الذي خلقك أمرك بعبادته، تعبده بقلبك ونفسك وكل جوارحك، ظاهرك وباطنك، تظهر ذلك وخضوعك لله بفعل ما أمر وترك ما عنه نهاك وزجر. العبادة كما عرفها العلماء، ومنها تعريف جامع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وغيره، مثلا نجد قولهم في تعريفها، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن أجل تعلم ذلك، ومن أجل معرفة ذلك، ومن أجل إدراك ذلك، ومن أجل تحقيق ذلك، ومن أجل تطبيقه وتجسيده في الميدان بالجوارح والأركان على هدى وعلم وعرفان على ضوء السنة والقرآن، من أجل ذلك أرسل الله الرسل ليبلغوا للناس ويدعو الناس إلى ذلك. منه قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عباد الله، وهذه العبادات كما ذكرنا بينها الله سبحانه وتعالى، أن يعبد وحده لا شريك له، وأن يراد هو فقط بهذه العبادات أن يولي الإنسان وجهه شطر التوحيد والإخلاص، حنيفا لله، يعني مائلا مستكبرا كل ما سواه، يعني وراء ظهره وخلفه، ميمما وموجها نفسه وقلبه، ومقبلا كذلك ومستقبلا أيضا شطر دعوة التوحيد وملة الحنيفية السبعة، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. هذه الملة التي من وافقها وفق، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا هي الذرية، ذرية بعضها من بعض، وهكذا هم أتباع الأنبياء بحق، ليس كاليهود الكذابين الأدعياء الذين عزوا وخالفوا وعصوا وتمردوا على سيدنا موسى وكذلك سيدنا عيسى تعرفون وغيرهم من الأنبياء. إنما اصطفى الله، إنما اختار الله لهذا النبي أمة تقية، أمة زكية، أمة يعني صادقة، أمة صالحة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة عباد الله التي حباها الله والتي اجتباها واصطفاها وفضلها وشرفها ورفعها ثناء وسناء، هكذا سبحانه، حتى نجد حسد اليهود والنصارى وما سواهما من الملل الأخرى حسدا من عند أنفسهم، يودون لو يكفر المسلمون مثلما كفروا، يودون لو يضلونهم ويردونهم عن دينهم إن استطاعوا، ولكن الله والحمد لله رب العالمين الذي جعلنا دائما وأبدا نعيش في طاعته وتحت ظلال هذه الطاعات وفي كنف هذه الملة وفي تعاليم ووفقا لتعاليم هذا الدين الذي أحاط والذي استوعب والذي استغرق وشمل كل مناحي الحياة. كل أمر من أمورك إلا وتجد في الدين إلا وتجد في الشرع فيه حكما وبيانا وتقصيلا وتفصيلا. هذا نشاهد حتى الكفار. قالت يهود لسلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء. أنتم معشر المسلمين، إن نبيكم الذي أرسل إليكم علمكم كل شيء، لم يترك شيئا دقيقا كان أو كما تزعمون يعني هينا، وليست هنالك أمور هينات في الحقيقة يحسبه الناس هينا ولكنه عند الله عظيم. هكذا سبحان الله، ليس لنا كما يقول الجهال والضلال قشور ولبات جزئيات شكليات صوريات وما إلى ذلك. لا لا لا، كل شيء عنده ميزانه وكل شيء عنده وزنه وكل شيء ما شاء الله وكل ذلك. اتصور قالوا حتى القراءة أي حتى قضاء الحاجة أكرمكم الله، علمكم النبي أحكامها وآدابها وكل ما يتعلق بها. لذلك ما هو السر في هذا؟ لأن المسلمين استجابوا لأمر الله ولو كان شاقا عليهم لم يراجعوا ربهم ولم ينازعوا ربهم ولم يخالفوا ربهم، بل ما قالوا مثل ما تقول أمم أخرى ومثل ما قالت اليهود، قالوا سمعنا وعصينا. المسلمون ولو تشق عليهم التكاليف ولو يجدون فيها نصبا ويجدون فيها حرجا ويجدون فيها مشقة ويجدون يعلمون بأن في دينهم الأجر يزداد كلما ازدادت المشقة، والأجر على قدر المشقة، والعطاء يزداد كلما ازداد البلاء، والبلاء كذلك منوط بالعطاء وكلما اشتد زاد. وألا لم تروا أن الصائم الذي يتعرض لمتاعب عطش جوع غير ذلك من المتاعب، هذا صابر استوفى الصبر استجمع الصبر بكل أنواعه على طاعة ربه وعن معصيته وكذلك على الأقدار، هذه الآلام والمتاعب. ولا تنال المكاسب إلا بعد تذوق مرارة المتاعب. أنا ذاك لما نتذوق حلاوة المكاسب نقول نود لو نرد نتعب حتى نكسب. لو يتذوق الإنسان الحسنة شحال تسوى، والأجر شحال تسوى، والجنة مش طريق لي دخلها. والله الناس ما يبالوا عياء ولا ما عياوش، تعبوا ولا ما تعبوش. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يا إخوان لا بد أن يمتحنك الله كما قال ربنا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبان لي حب الله ويا عبد الله ما يقولش آه ولا آي ولا علاش ولا لو كان ولا ما هذه كم يقولهاش، لأن الشيطان هو اللي حب يفسد العبادة له. إنما إذا تعب يسأل الله القوة أن يمنحه قوة، يسأل الله التوفيق، يسأل هكذا صح. أعطيكم ولهذا لما نقرأ سامحوني بسرعة لما نقرأ ونتأمل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون زين أياما معدودات. باش تتسليوا لوحديكم تعبوا من غير هي أيام. الإنسان كي يعرف الحد والأجل يبقى يحسب يا أخي هكذا مازال كذا شغل يتشجع حتى إذا كان الشيطان يأمره باش يترك لا بقى غير شوية يتشجع، لأنه وراي لحظات وأوقات فقط. لو يكون ممدود ولا غير مؤجل ولا كيف يخشى عليه ويخاف عليه. شوف ربك سبحانه وتعالى هذا ينفعه في الحقيقة. والله لو يعلم الإنسان لو يعلم الإنسان ما في رمضان من الأجر والثواب والخير والبركة وكذا وكذا لتمنى أن تكون السنة كلها رمضان. هذا الإنسان لو يعرف هذا، ولكن وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الإنسان اللي ما يعرفش خيره وما يعرفش نفعه وما يعرفش صلاحه مسكين من الله هذا كي يصلي القيام لو كان زيده لحظة يجزع مسكين ويقلق مسكين. يا عبد الله هذه الدنيا ساعات ولحظات، عشت 60 سنة، لو تسأل يوم القيامة كم لبثت تقول يوما أو بعض يوم. المجرمون لما تقوم الساعة يقسمون، يحلفون يقسمون ما لبثوا غير ساعة، ما لبثوا في هذه الدنيا غير ساعة. لهذا الإنسان ردوا بالكم ورنكم 10 الأواخر لما قالنا الله يا أيها الذين آمنوا، احنا وش نقولوا؟ نقول صنعا وطاعة. ربنا لما يخاطبنا هذاك الخطاب تاع رحمة، هذاك الخطاب تاع حكمة، هذاك الخطاب ليضمن الخير والنفع تاعنا، هذاك الخطاب ليضمن ويقتضي الصلاح والفلاح لنا والسعادة والجنة لنا. فما نكونوش احنا أغبياء، ولا ما نكونوش احنا جاهلين، ولا ما نكونوش احنا عصاة غافلين، لا، إنما ننتبه كما قال ابن مسعود. ابن مسعود قال إذا سمعت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، أي إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعيها سمعك، انتبه، ينبغي أن تصغي، ينبغي أن تسمع جيدا، ينبغي أن تتدبر، ينبغي أن تعقل وتفهم هذا الخطاب. إما خير تؤمر به فتفعله وتنال الخير وما يفوتكش وتندم عليه، وإما شر تنهى عنه. الخير إذا فعلته خير، وإذا تركته مش خير، والشر إذا فعلته شر ويتركته خير. إذن باش تعرف ما يجب فعله فهو خير لك، وما يجب تركه كذلك تركه خير لك. لأن الناس يسألون يوم القيامة ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. لما الله كان يقول نقيم الصلاة كنا غفلين، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فالمؤمن عباد الله يتعلم شيئا، هذا الذي أريده في هذه العجالة، يتعلم شيئا الاستجابة لأمر الله، يتعلم كيف يستجيب لأمر الله. إذا سمع قال الله يسكت لسانه ويسكن قلبه. المؤمن إذا سمع قال الله لا يتقدم بين قوله، لا يتقدم بين يديه، ولا يتأخر عن الاستجابة لأمره. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. لهذا لما يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، ونعلم بأن هنا كتب بمعنى فرض عليكم، شرع الله هذا الصيام وكتب على وجه الفرض واللزوم، تؤكده الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، جاء بصيغة الأمر بصيغة طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وهذا ما يدل على كونه أمرا يدل ويقتضي الوجوب. المهم يريد أن يبين لنا شيء لعلكم تتقون. التقوى مليحة، التقوى هذا هو الميزان تاع عبادة الناس، التقوى هذا هو الأساس اللي يبني الناس عليه عبادتهم، التقوى هذا هو المعيار اللي يعيروا به، يعني كما تقول تتعير به الشيء باش يبادلك مليح كل شيء. فالتقوى عباد الله بها أمر الله الناس جميعا، بها أمر الله الأولين والآخرين. قال تعالى ولقد وصينا، الذي تتحقق بها العبادة، تعرف أنت الإخلاص لله، أن تعبد، أن تعمل الطاعة وأن تستجيب لله إيمانا وديانة وطاعة لله، تلتمس ترجو ثوابه وجزاءه سبحانه وتعالى. هذا اللي يدل على دينك فيه الإخلاص وفيه الصراحة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، هكذا من حيث القصد، قصدك خالص لله. رمضان تجسد به التقوى. ألم يقل الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ ألم يقل كذلك في الحديث يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي؟ أنا الذي أمرته بترك طيلة هذا الشهر من بزوغ الفجر إلى غروب الشمس أن يهجر وأن يترك وأن لا يتناول شيئا من الطعام ولو كان قليلا أو لقمة وشيئا من قليلا من الماء، ولو كان جمعة أو قطرة، وأن يجتنب الشهوات بل يجتنب سائر المعاصي والسيئات حتى يكون صيام المتقين، صيام الصادقين، صيام الصالحين، صيام المؤمنين. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لهذا عباد الله، فما هي التقوى؟ نتوقف عندها. أعلم بأنه قد سبقني شيوخكم وأئمتكم في دروس مختلفة ومواعظ متنوعة، إنما يأتي حديثنا مكملا وحديثنا كذلك متابعا هكذا إن شاء الله لحديثهم، هكذا إن شاء الله. لكن حتى نعرف قضية التقوى، التقوى هذا الأصل يعرفه، كان الله به يحاسب وبه يعمر كل الناس. ما يقبلش الله من إنسان عمل وقربة وطاعة إلا إذا كانت ممسومة بالتقوى، إلا إذا كانت منضبطة بضوابط التقوى، إلا إذا كانت قائمة على أساس التقوى. نعم، تذكرون قصة ابن آدم لما قرب قربانه فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؟ تذكرون قول غير المتقبل منه لما قال المتقبل منه قال لأقتلنك؟ ماذا قال له أخوه؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وفي آيات عديدة يقول الله تعالى مثلا، تذكرون قوله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتذكرون قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فما هي التقوى يا عباد الله؟ حتى نزل بها أعمالنا وأحوالنا وأنفسنا وعباداتنا وقرباتنا وطاعاتنا، هل هي قائمة على التقوى ولا على غير؟ حتى نصحح وحتى نقوم وحتى نقيم وحتى التقوى كما عرفها العلماء مستمدين هذا التعريف من الكتاب والسنة، ضابطين هذا التعريف بضوابط الكتاب والسنة، لا يقولون شيئا لا يستند إلى نقل ولا ينضبط بأصل ولا أبدا. عباد الله، التقوى، وبها أختم لأنني قد أطلت، والمعنى كما يقول العلماء قالوا التقوى عرفوها بتعريفات، ومنها إجمالا أن يجدك الله في مواطن الطاعات، أن يجدك الله حيث أمرك، أي تكون مع المطيعين ومن المطيعين ومن الملتزمين، وأن يفتقدك حيث نهاك، لا تكون في مواطن المعاصي، ولا تكن مع العصاة، ولا تكن من العصاة، إلى غير ذلك. بل بتعريف أجمل وأشمل وأكمل وأجمل، أي من حيث الجمال والإجمال، من حيث الجمال والإجمال، هكذا يعني، هكذا صراحة. وهو تعريف طبق بن حبيب، قال التقوى لما طلب منه أخو